بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب تقصير الصلاة ترجمة الرابعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قال: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. فالبريد يعني 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. طبعا الإمام البخاري لما بيذكر والترجمة هنا أوردها مورد الاحتمال يعني أو الاستفهام لشدة الاختلاف يعني في ذلك، يعني اللي هي مسافة القصر. فقال: في كم يقصر الصلاة، اللي بيبين مذهب البخاري الأثار التي يريدها. فإذا أورد أثار متعاضدة على معنى واحد فيكون هذا مذهب البخاري، لو ورد أثار مختلفة فما صدر به هذه الأثار سواء كانت أحاديث مرفوعة أو موقوفات أو مقطوعات مثلا أو معلقات استأنس بها في الترجمة، فما يقدمه يشير إلى مذهبه. فكأن مذهب البخاري هنا أن السفر يعني يوم وليلة. قال: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري، هو إسحاق بن راهوي. قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله هو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. قال: تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله. فلعل تابع مسدد يعني عن ابن المبارك عن عبيد الله، فالتقى مع السند السابق في عبيد الله. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المخبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المخبري. يبقى تابع الراوي عن المخبري هو ابن أبي يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قول باب في كم يقصر الصلاة يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من 20 قولا، فأقل ما قيل يعني في ذاك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده يعني أي مدة. وقد أورد المصنف ترجمة بلفظ الاستفهام إشارة إلى هذا الخلاف، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة، أن هذا ما صدر به. قوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، في رواية أبي ذر السفر يوما وليلة، وفي كل منهما تجوز، والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور في آخر حديث عنده في الباب، وقد تعقب بأن في بعض طرقه 3 أيام كما أورده هو من حديث ابن عمر، وفي بعضها يوم وليلة وفي بعضها يوم وفي بعضها ليلة وفي بعضها بريد فإن حمل اليوم المطلق أو ليلة مطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في ثلاثة، فيكون أقل المسافة يوما وليلة، لكن يعكر عليه الويد بريد ويجاب عنه بما سيأتي قريبا. قول كان ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم وصلاح بن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عمر بن عباس كان يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه، وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصف فقصر الصلاة، قال مالك وبينه وبين المدينة أربعة برد. رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين مدينة وذات النصب 18 ميلا. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر أنه كان يقصر في مسافة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل تقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وعسفان. وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب. وروى عبد الرازق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس قال لا تقصر الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم. ولابن أبي شيبة ووجه آخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة، إن حتى توافق الأربعة برد المسيرة يوم وليلة، وخاصة أن الأمر قريب يعني. وأما حديث ابن عمر الدل على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع مسيق لأجل بيان مسافة الخص بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، وذلك اختلفت الألفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسافة ساعة يعني واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا والله أعلم. يقول أقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة وسنذكرها في آخر هذا الباب. وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن لا اعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى. فالأحناف يقدمون يعني رأي الصحابي على روايته، طبعا خلفوا ذلك الجمهور لأن الرواية معصومة أما الرأي فغير معصوم، ولأن الرأي يعني قد لا يذكر الحديث الذي رواه، يعني في وقت أن أفتى قد ينسى الحديث الذي رواه. فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة الخص لما خلفه وقصر في مسافة اليوم التام. وقد اختلف على ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر، فروى عبد الرزاق بن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، وبين مدينة وخيبر 96 ميلا. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا. وروى عبد الرزاق عن مالك بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق وهي على 30 ميلا يعني من المدينة. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب لابن دثار قال سمعت ابن عمر يقول إني لا أسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري سمعت جبل ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا خسرت الصلاة. إسناد كل منهما صحيح. هذا طبعا اختلاف بين وهذه أقوال متغيرة يعني جدا، فالله أعلم. وطبعا حل الإشكال هذا كله يعني أن الإنسان إذا قصد السفر الذي يسمى في العرف سفرا فهو من حق أن يقصر بمجرد أن يجاوز آخر مساكن البلد، فله أن يقصر الصلاة. يقول وهي أي الأربعة برد 16 فرسخا، يبقى البريد أربعة يعني فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهي ثلاثة أميال والميل من الأرض منتهى مد البصر. ميل حوالي كيلو وثلث تقريبا يعني. والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو ذاهب أو آت. قال نوين ميل 6000 ذراع. الذراع تقريبا 55 سنتي يعني زيادة عن نصف متر تقريبا. والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة والإصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. وهذا الذي قاله هو الأشهر. ومنه من عبر عن ذلك ب12000 قدم بقدم الإنسان. وقيل هي 4000 ذراع وقيل بل 3000 ذراع نقله صاحب البيان. وقيل 500 صححه ابن عبد البر. وقيل هي 1000 ذراع ومنهم من عبر عن ذلك ب1000 خطوة للجمل. ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر ثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 5000 ذراع و250 ذراعا وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. يقول حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حيث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدئ منها القصر لغاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد رويه عن أنس قال سألت أنس عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين حتى أرجع. فقال أنس فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر يعني منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه يبدأ يقصر من يعني من نهاية مساكن البلد. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد ب3 فراسخ فإن 3 أميال مدرجة يعني فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا لأن 3 فراسخ أو 3 أميال أو 3 فراسخ يعني. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال قلت لسعيد بن مسيب أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة قال نعم والله أعلم. تنبيه اختلف في معنى الفرسخ فقيل السكون ذكره ابن سيدة وقيل السعة وقيل المكان الذي لا فرجة فيه وقيل الشيء الطويل. قول حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني حيث قال البخاري حدثنا إسحاق فهو إما ابن رهوي وإما ابن نصر السعدي وإما ابن منصور الكوسج لأن 3 أخرج عنهم عن أبي أسامة. قلت لكن إسحاق هنا هو ابن رهوي ومصرح في الحديث في الرواية أنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لأنه ساق هذا الحديث في مسندي بهذه الألفاظ سندا ومتنا ومن عادة الإتيان بهذه العبارة دون الآخرين. إنما لما يكون راوي مختص بشيخ معين مثلا يعني هو يروي عن 3 اسمهم إسحاق بن رهوي أو إسحاق بن نصر أو إسحاق بن منصور الكوسج فما تكون روايته أكثر أو خصص بشيخ معين من هؤلاء 3 فهو يعني إذا قاله يقول حدثنا إسحاق ويسكت لكن إذا ذكر الذي أقل الرواية عنه فإنه يصرح باسمه يقول حدثنا إسحاق بن نصر مثلا أو ابن منصور. فلو قال حدثنا إسحاق يبقى يقصد إسحاق ابن رهوي. يقول لأنه ساق هذا الحديث في مسنده بهذه الألفاظ سندا ومتنا من عادة الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين. قول حدثكم عبيد الله يقول هو ابن عمر العمري واستدل به أنه لا يشترط في صحة التحمل قول الشيخ نعم ما يقول له حدثكم عبيد الله مثلا فإذا سكت فهذا سكت يعني إقرار في جواب من قال له حدثكم فلان بكذا يقول في نظر أن في مسند إسحاق في أخيره فأقر به أبو أسامة وقال نعم ويشترط أن يقول نعم يعني. قول لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع مسيرة ثلاثة ليال أو ثلاثة ليال، والجمع بينهما أن مراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاثة ليال بأيامها. قوله إلا مع ذي محرم في رواية أبي ذر والأصيري إلا معها ذو محرم، والمحرم بفتح الميم الحرام، والمراد به من لا يحل له نكاحها، والمحرم الزواج تحريم يعني أبدا غير المحرم مؤقت يعني كزوج الأخت مثلا. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي ذر إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها، أخرجاه يعني البخاري من والمسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. قوله تبعه أحمد وابن محمد المروزي أحد شيوخ البخاري وأهم من زعم أنه أحمد ابن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك، ما قال تبعه أحمد عن عبد الله بن المبارك، تبعه أحمد عن عبد الله عن ابن المبارك، فالإمام أحمد لم يسمع من ابن المبارك. ونقل الدارقطني في العلل عن يحيى الخطان قال ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث، ورواه أخوه عبد الله موقوفا. قلت عبد الله ضعيف وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخاري لذلك. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية، وقد قال به بعض أهل العلم. وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد يعني له، يقول للمؤمنين يغضوا من أبصار، المؤمن هو الذي ينقاد وينفذ، فلذلك قيد به أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج يعني ما سوى، والله أعلم. قبل مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة، لأن الشافعية قالوا في الحج والعمرة مع الصحبة الآمنة يعني معها مجموعة نساء مثلا مؤتمنات، ولكن طبعا فيش دليل على قول الشافعية. يقول هو إجماع في غير الحج والعمرة، أما في الحج والعمرة فخالف الشافعية. والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. تنبيه، يقول قال شيخنا ابن الملقن تبعا لشيخه مغلطاي الهاء في قوله مسيرة يوم وليلة للمرة الواحدة، والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، ولا سلف له في هذا الإعراب، ومسيرة إنما هي مصدر صار كقوله سيرا مثل عاش معيشة وعيشا. قول تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري يعني سعيدا عن أبي هريرة يعني لم يقولوا عن أبيه، لأن أحيانا يروي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة، فلا بد من التمييز يعني. ولم يقولوا عن أبيه، فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد، لأنهم خلاف في الإسناد لم يذكروا عن أبي، فيبقى متابعة في المتن، على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك يعني فيه، وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم، ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه عن أبيه كما رواه معظم رواة الموطأ، لكن زيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظا، وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله عن أبيه ليث بن سعد عند أبي داود، والليث بن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد. وطبعا الإمام البخاري مش هيختار يعني هذه الرواية إلا إذا كانت هي الأرجح يعني. فأما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه، ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا أن لفظة أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم يحمل قوله يوما على أن مراد به اليوم بليلته، فيوافق رواية ابن أبي ذئب. وأما رواية سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في إسنادها ومتنها، وأخرج ابن خزيمة من طريق خالد الوسطي محمد بن سلمة، وأخرج أبو داود بن حبان والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كما علقه البخاري، إلا أن جريرا قال في روايته بريدا بدل يوما، وقال بشر بن فضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبدت سعيدا بأبي صالح، وخالف في اللفظ أيضا فقال تسافر ثلاثا، أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون الحديثان معا عن عند سهيل، ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه، لكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد كما تقدمت الإشارة إليه. وأما رواية مالك فهي في الموطأ كما قال البخاري وأخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما، وهو المشهور عنه. ورواها بشر بن عمر الزهراني عنه فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقه. وقال ابن خزيمة إنه تفرد به عن مالك، وفي نظر، لأن الدارقطني أخرجه في الغرائب من رواية إسحاق بن محمد الفروي عن مالك كذلك، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله عن أبيه، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.